هذا هو الذي رجحه بقرينة ابتدائه بهذا الرأي. ثم ذكر رأيين آخرين ثم قال: فهو أي الخبر أو الحديث، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق. الخبر ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة، باعتبار كونه مردودا أو مقبولا ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول ينقسم إلى قسمين والمردود ينقسم إلى أقسام. هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو باعتبار العدد، باعتبار عدد الرواة. لذلك يقول باعتبار وصوله إلينا، يعني هذا التقسيم باعتبار وصوله إلينا أو بالنظر إلى العدد الذي في الأسانيد. ننظر إلى الأسانيد والعدد الذي في الأسانيد، إذا كان العدد كثيرا وكان عدد المتواتر فهو متواتر، إذا كان أقل من ذلك فهو مشهور، أقل من ذلك عزيز، أقل من ذلك غريب. إذن هذا التقسيم هو بالنظر إلى العدد، فهو باعتبار وصوله إلينا أي باعتبار النظر في السند، إما أن يكون له طرق أو أسانيد، أي أسانيد كثيرة. طرق، يقول الحافظ هنا طرق جمع طريق، طريق على وزن فعيل، وفعيل تجمع جمع كثرة وتجمع أيضا جمع قلة، جمع قلة إلى من 3 إلى 12، وجمع الكثرة من 13 إلى ما لا نهاية له. فعيل في الكثرة يجمع على فعل، طريق طرق، سبيل سبل، هذا جمع الكثرة. أما جمع القلة فعيل يجمع على أفعلة، إذن أفعل أيضا جمع، وفعل أيضا جمع. أنصب مثلا، أنصب الزكاة. فائدة هذه السير أن الجمع إذا كان جمع قلة ما نتوقع 20-30، هو أكثر من 3 وأقل من 13، وجمع الكثرة أكثر من هذا. فهذه فائدة ذكرها بمناسبة ذكره لهذا اللفظ: إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. لما قال أن طرق هي أسانيد كثيرة احتاج إلى أن يبرر لهذا التفسير، لماذا قلت كثيرة، لماذا لم أقل مثلا أسانيد وسكت. لا، هذا جمع الكثرة ولا بد فيه أن تكون الأسانيد كثيرة. والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المثل. عندك الطريق مثلا الإمام مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق يسمى السند. حكاية هذا الطريق يسمى الإسناد، والإسناد والسند يأتيان أيضا بمعنى واحد، يقال هذا إسناد جيد ويقال هذا سند جيد، ولكن بالنظر إلى اللغة ممكن أن تفرق أن السند هو الطريق وحكايته هو الإسناد، وإلا كلاهما يأتيان بمعنى واحد. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. يقول الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يروى أن تكون له طرق بلا حصر، القسم الثاني أن تكون طرقه محصورة. القسم الأول أن تكون له طرق غير محصورة. القسم الثاني أن تكون طرقه محصورة. إذا كانت طرقه بلا حصر عدد معين فهذا من شروط التوازن، ولكن قيده بقول بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعييد العدد على الصحيح. نحن قلنا أن قضية العدد في المتواتر مضطرب جدا، فلذلك من الطبيعي أن نضطرب مع من اضطرب في هذا الموضوع. يقول الحافظ أولا أن الطرق إذا كانت محصورة فهذا دون المتواتر، إذا لم تكن محصورة فهذا. ثم قال إذا وردت بلا حصر عدد معين، قيده بقيود، هذه القيود تنفي الكذب. أهم شيء في هذا الباب نفي احتمال الكذب، نفي احتمال الكذب. لماذا؟ ليحصل العلم. فالخلاصة أو أهم ما في هذا الباب حصول العلم. كيف يحصل هذا العلم؟ هذا العلم يحصل بطرق معينة، منها أن تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، هذا عام، وبعضهم قال مثل له بأن يكون في بلدان مختلفة، مثلا شخص في الأندلس وشخص في خراسان وشخص في منغوليا وشخص في الشمال أقصى الشمال، وأخبر عن شيء معين في مدة لا يمكن أن يتراسلوا فيها وأن يتلاقوا فيها، فهذا ينفي احتمال توافقهم وتواطؤهم على الكذب، وهذا لا شك قرينة من القرائن التي تنفي احتمال الكذب. وكلما كانت احتمالات وقوع الكذب قليلة يزيد احتمال وقوع العلم. هذه قرينة. وقرينة أخرى هي منها كذا وقره منه اتفاقا من غير قصد، أي نستبعد احتمال أن يكون هذا الذي أخبروا به قد قصدوه وتواطؤوا عليه وتمالؤوا على الاتفاق عليه ثم أخبروا به، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. العدد لا يكون محصورا في عدد معين، والأهم فيه هذه الأمور التي تنفي احتمال وقوع الكذب. ثم بعد ذلك ليس مهما أن تحصر العدد في 4 أو 5 أو 6، المهم تكون هناك قرائن تنفي تواطؤهم على الكذب وتوافقهم وحصول التوافق منهم على شيء معين، ومنهم من عينه. إذن الراجح في هذه المسألة أن تعيين العدد ليس صحيح، بل يرجع الأمر إلى انتفاء الكذب أو احتمال انتفاء احتمال الكذب. ومنهم من عينه في 4 قياسا إلى الشهود 4، ومنهم من عينه في 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. وكل من له قول له دليل يخص. يقول وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد. قال بما أن الشهود 4 يحصل بهم العلم، ولذلك يكون القاضي مكلفا بأن يتبع هذا المدلول، هذا يعني شهادة 4، فينبغي أن يكون العلم قد حاصلا. 70 بما أن العدد الذي كان هناك في قوم موسى 70، فلذلك ينبغي أن يكون 70 قد يحصل عنده العلم، والاثني عشر أيضا، والأربعين أيضا. ورد عليهم الحافظ قال: وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. نحن نسلم أن يكون الأربعة قد حصل به العلم في وقت معين، أو بالخمسة أو بالسبع، ولكن هذا ليس بلازم أن يضطرد في غيره. حصل لك العلم وليس بلازم أن يحصل لغيرك العلم. أما بالنسبة للأربعة فهذه أحكام شرعية تكون معلقة بأمور معينة، وسواء حصل العلم أو لم يحصل العلم فالإنسان مكلف بتعليق الحكم الشرعي عليها، وهذه القضية لا تقاس عليها، لأن هذه القضية ترجع إلى أصول العلم. ولذلك القاضي إذا لم يحصل له العلم مع وجود الشهداء الأربعة، ما الذي يلزمه؟ يلزمه الحكم بموجب الشهود الأربعة، هنا لا يتوقف إلا أن يحصل له العلم، إلا إذا كان علمه يخالف مقتضى شهادة الشهود الأربعة، فهنا مسألة. إذن المهم في هذا الأمر أن ينتفي احتمال حصول الكذب، وليس المهم هو تعيين عدد معين. هؤلاء الذين عينوا طبعا هم اضطروا أن يعينوا، هذا التعيين منهم لم يكن لغوا، لأنهم قالوا ما دام أن العدد هو الأصل في المتواتر فلا بد أن يكون العدد معين، وإلا يكون الأمر فوضى. فإن عينت يعترض عليك، إن لم تعين يعترض عليك، لأن القضية كما قلنا يعني فيها اضطراب من الأصل. نحن نكمل ما ذكره الحافظ ثم نعلق عليه. يقول: فإذا ورد الخبر كذلك، إذا ورد الخبر كذلك أي بعدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة، هذا شق آخر. الشق الأول أن يكون عدده عددا لا يمكن تواطؤه على الكذب، هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. افترضنا أن هذه الكثرة التي حصل العلم بموجبها كانت مثلا 20، وحكمت على الحديث بأنه متواتر، افترضنا هذا، ينبغي أن يكون هذا العدد متوفرا، أو على الأقل هذا العدد ينبغي أن يكون متوفرا في جميع طبقات السنة لا يقل عن 20. والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد. ليس المقصود أن يكون العدد 20 فقط، المقصود أن لا يقل عن 20، أما إن زاد عن 20 فهذا مطلوب. واضح المراد الحافظ؟ وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، إلى انتهائه، أي الكثرة المذكورة التي هي 20، افترضنا نحن 20، لا بد أن تكون متوفرة في جميع طبقات السنة بحيث لا يقل عن 20، أما إن زاد عن 20 فهذا مطلوب، لأن الكثرة تزيد الخبر قوة، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. وأن يكون كم شرط صار إلى الآن؟ العدد واستواء هذا العدد شرطين. الشرط الثالث وأن يكون مستند لانتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، أي يكون خبرهم عن شيء محسوس، يكون خبرهم خاصة المشاهدة الذي يكون بالبصر والمسموع الذي يكون بالسمع خصصه، وليس المراد بهذا أنه المراد يعني حصل المحسوسات على هذين، إنما هذه المحسوسات هي أفضل. وإلا لو قال أن يكون مستند انتهائه الأمر المحسوس، لأن المقابل واضح لا ما ثبت بقضية العقل السر، ويريد أن يستثني غير المحسوس. واضح؟ كم شخص صار؟ الشرط الأول أن يكون العدد عدد لا يمكن تعاطوها بكثير. الثاني استواء هذا العدد في جميع طبقات السنة، أي لا ينزل عن العدد الذي افترضنا. الثالث أن يكون الخبر عن محسوس، لا يكون الخبر عن قضية عقلية. يريد أن يستثني قضية الاعتقاديات عموما، القضايا العقلية كلها وقضايا الاعتقاد كلها، لأن النصارى مثلا يدعون أنه تواتر كون عيسى إلها. هل شاهدتم أنه ولادته؟ كيف قضية عقلية أو قضية اعتقاد؟ فالمستثنى منه أو الذي أخرجه هنا هو القضايا العقلية وقضايا الاعتقاد. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي ذكرها مرة أخرى، عدد كثير قد أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. طبعا هذه العادة المحدثون أو الذين يذكرون هذا التقسيم يمثلون بمثال، يقولون كان يكون من عداد مختلف. وهذا ورد في مناظرة الإمام الشافعي لمن ناظره في قضية التواطؤ، سأله كيف تحيل العدد هذا، كيف يحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال كان يكون في بلدان مختلفة، ثم استهزأ الإمام الشافعي هذا، قال أنت نسبت العيب إلى المحدثين، يعني بعدهم هذا الذي منعهم من اتفاقهم على الكذب، وإلا كانوا يكذبون. يعني هل هذا الذي منعهم من الوقوع في الكذب؟ فذكر أنك قد عيبت على المحدثين، لأن هذه كلها قضايا عقلية يعني ليس لها رصيد من الواقع. أن عدد يعني كأنك تقول أنا منعت عليه أن يتوافق مع فلان في الكذب لأن البلدان كانوا مختلفة، وكذا ليست القضية بعد البلدان ولا قرب البلدان، قضية عدالة وثقة. يعني هذه إذا فقدت لا يمكن أن تثق بالملايين، إذا وجدت فستثق به واحد أو اثنين. عدد كثير قد أحالت العادة تواطؤهم على أو توافقهم على الكذب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني رووا ذلك عن مثل من الابتلاء إلى الانتهاء، أي استواء هذا العدد في جميع طبقات السنة، وكان مستند انتهائهم إيش؟ الحس. هنا عبر بما هو أعم من الأول، وانضاف إلى ذلك. هذه كم صارت؟ العدد الكثير، استواء الطرفين، استواء طبقات السنة، مستند انتهائهم الحس، لا هذا ليس غالب. الشروط الأربعة التي ذكرها، أولا العدد، ثانيا استواء العدد، ثالثا أن يكون مستند ذكر بعدها بالرابع. نعم. وذكر شمل كلمه قال فاذا ورد الخبر كذلك عن ضافعيه يستوي الامر في ذكر المذكور دائما الثاني والمراد بالسواء التي تنقص الفكره في المذكور في بعض المواضع لئلا تزيد اذ الزياده هنا مطلوبه من باب اولى وان يكون المسند النهائي الامر المشاهد والمسموع لا ما ثبت بقضيه العقل الصدق. هذه كم صارت؟ ثلاثة. ثم بعد ذلك قال فاذا جمع هذه الشروط اربعه نعم. وهي يعني فإذا جمع هذه الشروط الأربعة طبعا هذه الأربعة لا تكون إلا إذا جعلنا العدد يعني كثرة العدد كون هذا العدد لا يمكن معه توافق الكذب استواء هذا العدد في جميع طبقات السند وأن يكون مستند خبرهم الحس هذه هي الشروط الأربعة وإلا هذه ثلاثة وانضاف إلى ذلك لأن هذا الذي سيذكره الآن بعضهم ذكره من جعلوه من الشروط وبعضهم لم يجعلوه من الشروط وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبره إفادة العلم لسامعه وهذا هو المتواتر إذا جعلنا العدد يعني الشرط الأول العدد الذي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم الكذب إذا جعلنا هذا كله شرطا واحدا مع هذا تكون شروطا الشرط الرابع يكون هذا وانضاف إلى ذلك أما إذا جعلنا العدد الكثير شرط كون هذا العدد الكثير تحيل العادة تواطؤهم الكذب شرطين استواء العدد في جميع طبقات السند ثلاثة شروط كون مستند خبره من الحس هذا الشرط الرابع يكون هذا مكملا للشروط وليس من الشروط سواء جعلناه مكملا للشروط أو سواء جعلناه من الشروط فيعني هو يضيف إلى شروط المتواتر يضيف شيئا صعبا جدا وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه من شروط المتواتر إذا جعلناه من الشروط حسب ظاهر كلام الحافظ رحمه الله من شروط المتواتر أنه بمجرد السماع يحصل العلم لسامعه وكما سيأتي أن السامع هذا الذي يتحدث عنه الحافظ لا ينبغي أن يكون عالما حتى العام مجرد ما يسمع الخبر لا بد أن يحصل عنده العلم وهذا لا يكاد يكون حتى في القرآن لأن العلم الذي سيتحدث عنه هذا العلم الضروري كما سيوضح الحافظ فهذا هو المتواتر عرفنا الشروط الأربعة العدد الكثير الذي تحيل العادة معه توافقهم الكذب الشرط الثاني استواء هذا المرض استواء طبقات السند في هذا العدد الشرط الثالث يكون مستند خبرهم الحس الشرط الأخير حصول العلم بمجرد سماع الخبر وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا نفترض أن خبرا من الأخبار أو حديثا من الأحاديث توفرت فيه الشروط الثلاثة ولكن لم يحصل العلم هذا يكون ماذا مشهورا طبعا هذا ايضا يناقض ما سياتي ان المشهور هو كان محصورا وهنا قلنا ايش ان لا يكون محصورا بعدد معين فكل متواتر مشهور لماذا لان المتواتر توجد فيه الشروط الثلاثة وزيادة حصول العلم إذن كل متواتر مشهور من غير أس ليس كل مشهور متواتر لأن المشهور نفترض فيه توفر الشروط الثلاثة ولكن لم يحصل العلم بموجبه وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لماذا وقد يقال. يلاحظ في كلام الحافظ رحمه الله وقد يقال لكن قد يتخلف وهو كذلك في الغالب، ليس هناك ضبط لهذه القضية، ليس هناك شيء نرجع إليه. وقد يقال، طيب وقد لا يقال، وهو كذلك في الغالب، طيب في غير الغالب ما الذي نجعله ضابطا؟ لكن قد يتخلف عن البعض المانع، ما هو هذا المانع؟ إذا وجدت الشروط الأربعة لماذا يتخلف؟ لماذا يتخلف العلم إذا وجدت الشروط الأربعة؟ واضح؟ وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك. الشروط الأربعة ما هو الشرط الرابع؟ إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، الشرط الرابع هو حصول العلم. مع حصول العلم كيف تفترض أن العلم لم يحصل؟ وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. يتخلف ماذا؟ العلم. نحن نفترض هنا أن العلم قد حصل في الشرط الرابع، أليس كذلك؟ طبعا كل هذا الافتراض يدل على أن هذه القضية قضية عقلية دست في مصطلح الحديث وليست من مصطلح، ونحن نلاحظ هذا. وإلا الحافظ بن حجر خاتمته الحفاظ، يعني إمام هذا الشأن يضطرب بهذا الشكل، لأن الأصل، لأن القضية في الأصل يعني ليست من هذا الواقع. وقد وضح بهذا تعريفه المتواتر. طيب نكمل. وخلافه قال رحمه الله: وخلافه قد يرد بلا حصر لباطل، لكن مع فقد بعض الشروط او مع حصر بما فوق الاثنين، اي بثلاثه فصاعدا ما لم يجمع شروطا متواتر او بهما، اي باثنين فقط او بواحد فقط. والمراد بقولنا ان يرد الاثنين ان لا يرد باقل منهما، فان ورد باكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يكفي تقريره بشروطه التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامية أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل له، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بالاستدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يطرح من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به بغير بحث. نعم. إذن المتواتر لا بد وخلافه، أي خلاف هذا العدد الذكر، قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين. هذا القيد قد يرد بلا حصر أيضا، هذا القيد فقط لإنقاذ المشهور على التعريف الذي ذكره، إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة ولم يحصل عليه فهو ماذا يكون؟ يكون مشهورا. بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، بعض الشروط هو الشرط الأخير وهو حصول العلم، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا. طبعا هذا هو الذي يعتمده المتأخرون، المتأخرون الذين تأخروا عن الحافظ اعتمدوا أن العدد إما أن يكون محصورا أو غير محصور. المحصور الغير المحصور هو المتواتر، المحصور بما فوق الاثنين مشهور وبعد الرازيج وبعد ذلك. أما ما ذكره قد يرد بحصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، هذا ما ذكره الحافظ، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط، ما لم تجتمع شروط التواتر، أو ما لم تجمع شروط التواتر. كيف عندك ما لم يجمع؟ ما لم يجمع شروط المتواتر. أي أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد. العدد إما أن يكون محصورا إما أن يكون غير محصور، هذا ماذا سميناه؟ أو يكون محصورا ولكنه يكون محصورا فوق الثلاثة، فوق الاثنين، فوق الاثنين يعني الثلاثة وما فوق، هذا ماذا يكون؟ مشهور. أو بهما يعني بالاثنين، يكون اثنين عن اثنين، اثنان عن اثنان عن اثنين، هذا ماذا يكون؟ أو بواحد فقط، هذا الغريب. والمراد بقولنا أن يرد باثنين يعني هنا وخلافه قد يرد بلا حصر أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بثلاثة فصاعدا أو بهما أي باثنين. والمراد بقولنا أن يرد باثنين يعني الحافظ هنا يشرح قوله أو بهما، لأنه هناك عبر بهما هنا يشرح بقوله أن يرد باثنين أي لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر، الأقل في علم الإسناد يقضي على الأكثر. لو كان الحديث سنده خماسي مثلا، في الطبقة الأولى عدد المتواتر، في الطبقة الثانية عدد المتواتر، في الطبقة الثالثة ثلاثة فقط، في الطبقة التي بعدها عدد المتواتر، في الطبقة التي بعدها عدد المتواتر، العبرة بماذا؟ بالأقل، لأن الأقل يقضي على الأكثر. أي طبقة قل فيها العدد هذا يقضي على الكثرة التي كانت في جميع الطبقات، هذا معنى إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. يكون الاعتبار في التسمية للطبقة التي العدد فيها أقل. يقول المراد بقولنا أن يرد باثنين أي أن لا يرد بأقل منهما. نفترض أن مثلا في جميع الطبقات اثنين عن اثنين، في طبقة واحدة واحد، ماذا يكون هذا؟ لا يكون عزيزا بل يكون إيش؟ غريبا، يكون غريبا لأن الأقل يقضي على الأكثر. أما إذا كان في جميع الطبقات أكثر من اثنين عدد المشهور أو عدد المتواتر وفي طبقة واحدة اثنين فقط، هذا يكون عزيزا ولا يكون أكثر من عزيز لأن الأقل يقضي على الأكثر. إذن المراد بقولنا أن يرد باثنين أم لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. إذن التسمية تكون تابعة للأقل وليس الأكثر. فالأول الذي يكون بلا حصر معين يكون المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني. العلم اليقيني يقابله الظن، العلم اليقيني يقابله الظن. ذكر كثير من الشراح أنه لو قال العلم الضروري كما عبر به فيما بعد كان أحسن. وفعلا يعني هو الحافظ هنا يريد بالعلم اليقيني العلم الضروري، لأن العلم اليقيني ينقسم إلى قسمين: العلم اليقيني الضروري والعلم اليقيني النظري، وكلاهما يقيني. فلو عبر بالضروري كان أحسن، وهو يريد الضروري لأنه سيعبر عنه بالضروري فيما سيأتي. إذن العلم اليقيني الضروري هو الذي لا يحتاج إلى استدلال، بمجرد سماع الحديث حصل العلم. إن بدأت تستدل ينقلب هذا العلم، هو يقيني ولكن ينقلب إلى نظري. مثلا إذا قلت له يعني هذا العدد ترى عدد كبير تقيل العادة تواطؤها مع الكذب وبدأت، انقلب العلم بمجرد الاستدلال ينقلب العلم إلى نظري. والعلم الضروري هو الذي تضطر إلى قبوله، لا تجد مسلكا للرفض، مجرد السماع فيحصل العلم له. أنا أقول هذا لا يحصل حتى في القرآن في كثير من المحط، وخاصة لمثلنا من العوام. يعني قد تسمع آية ولا بد أن يقال لك يا أخي هذه آية، هذا كلام الله عز وجل، وهذا استدلال. بمجرد هذا الاستدلال ينقلب العلم إلى نظري وليس ولا يبقى ضروريا، ولا يبقى ضروريا. فلذلك هذا الذي ذكره الحافظ كما قلت أقل ما يقال فيه أنه مبحث عام في الأخبار عموما. فلذلك هم لما يمثلون يقولون للمتواتر يقولون كوجود مكة وكوجود بغداد، الآن بدأوا يقولون كوجود واشنطن. نحن لسنا في وجود مكة ووجود بغداد ووجود واشنطن، نحن نتحدث عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تمثل فمثل بمثال واضح من الأحاديث. نعم. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. ما هي الشروط التي تقدمت؟ الشروط الأربعة التي تقدمت. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، أي المطابق للواقع، وهذا هو المعتمد. هذا هو المعتمد. إيش المعتمد؟ أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. هنا علمنا أن الحافظ يريد بالعلم اليقيني يريد به إيش؟ العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. ليس الخلاف في حصول العلم، الجميع متفقون على أن المتواتر يفيد العلم واليقين، ولكن هذا العلم، هذا الذي يحصل بالمتواتر، هل هو علم ضروري أو علم نظري؟ هنا اختلف. يقول الحافظ الصحيح المعتمد أن العلم الذي يحصل بالمتواتر هو علم ضروري. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، بعضهم قالوا يفيد العلم ولكن يكون العلم هذا نظريا. يكون الحافظ وليس بشيء، يعني هذا مذهب المردود، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. يعني عدد المتواتر لا يشترط فيه لا الثقة ولا جميع الشروط التي يشترطها المحدثون في رجال الأسانيد، لا تشترط في عدد المتواتر. هذا مما يؤكد أن المبحث ليس مبحثا، وهذا سيشير إليه الحافظ. لأن يقول أن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. لماذا؟ إذ النظر تختير أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليست العامية أهلية العلم. النظر عند المناطق هو ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى علوم ليست معلومة. ف تقول مثلا العالم حادث، هذا تعلمه أنت في المشاهد، هذا شغلان، هذه القضية معلومة، العالم حادث، وكل حادث لا بد وكل حادث يحتاج إلى محدث. هذه المقدمة الأولى وهذه المقدمة الثانية، هذه أمور معلومة وترتبها ترتيبا معينا، المقدمة الأولى ثم المقدمة الثانية، لتتوصل إليك بها بهذا الترتيب إلى أمور لم تكن معلومة. فالعالم إيش النتيجة؟ فالعالم يحتاج إلى محدث وهو الله عز وجل. هذا هو النظر، ترتيب أمور معلومة أو مظنونة. إذا كانت هذه الأمور ترتيب أمور معلومة يتوصل بها إلى علوم، أو ترتيب أمور مظنونة يتوصل بها إلى ظنون. هنا طبعا ترتيب يعني الأمور إذا كانت معلومة ستتوصل بها إلى أمر يقيني، إذا كانت هذه المقدمات مظنونة فالذي ستصل إليه يكون أمرا مظنونا. يقول: وليس في العامي أهلية ذلك. العامي لا يعرف هذه يعني ترتيب هذه المقدمات، وليست عنده أهلية ترتيب هذه المقدمات، فلو كان نظريا لما حصل لا. طبعا على قول الحافظ يكون المحدثون كلهم عوام، لأنهم أبعد الناس عن المنطق. وعلى هذا كان كتاب الغزالي إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام عن علم الكلام. اختلف هناك اختلافا طويلا عريضا، من يقصد بالعوام؟ من الذي يريد يلجمه إلجام العوام عن علم الكلام؟ وفي نفس الكتاب، الكتاب طبعا في علم الكلام، يذكر فيه مراتب التقديس وكيف تقدس الله عز وجل، ويذكر فيه أمور خطيرة وهو في صلب علم الكلام، مع ذلك يلجم العوام عن علم الكلام. من الذين يقصدهم الغزالي؟ اتفقوا كثيرا، اختلفوا كثيرا، ولكن الشيء الذي يمكن أن نجزم به أن أول من يدخل فيه هم المحدثون، هم يقينا عوام عندهم، ويشرفه من يكون عوام عند الغزالي، لأن لو كان علماء عنده وعند غيره ممن هو على هذا المنهج، هذا ليس يعني ليس مما يمدحون به. وما ذكره الحافظ هنا يعني شيء حقيقة غريب، هل العام دع هذه الترتيبات هذه معقدة، دع أنت يعني ما عندهم أهلية أنهم يتوصلون بأمور معلومة إلى ما عندهم هذا الترتيب دعه، لأن هذا الترتيب أصلا لا يفهم. هل تجد في يعني في العلوم النافعة كما ذكر الشيخ، يعني كما ذكر الشيخ الإسلام، هل تجد فيها التزاما بمقدمات المنطق؟ قليل جدا، أو يكون كالنار. لا تكون هذه الأمور إلا للتعليل، لتعليل مصطلحات اليونانيين. أما من يطبقه في العلوم النافعة من النادر أن يكون. العوام ليسوا عوام في هذه الأمور، معلومة للعوام، يتوصلون إليها بدون ذكر هذه المقدمات. أصلا التطويل بهذه المقدمات هذا فن المتحدثين وليس فن الأذكياء. إذا جلست عند العام قلت له، لأن بعض الأمور التوصل إليها يحتاج إلى مقدمات طويلة، وقل له يا أخي رد المقدمات معي، المقدمة الأولى كذا، أنت معي؟ المقدمة الثانية كذا، المقدمة الثالثة. يقول لك يا أخي أعطني النتيجة، إيش النتيجة؟ لا المقدمة الرابعة كذا، إيش النتيجة؟ لأن هذه المقدمات فيها تطويل بلا طائل، فليس أيضا في العام أيضا أن لا يعرف هذه المقدمات. القصد هنا أن يعني بحث هذا الموضوع بهذه الطريقة يصيرنا إلى هذه النتيجة. تجارنا عوام كلنا، نحن عوام لا شك، ولكن حتى العلماء يكونون عوام بهذا الأمر. ولا أحد بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيد لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. ثم يقول الحافظ: وإنما أبهمت شروط المتواتر. طبعا نحن الآن ندرس الشرح نزهة النظر. الأصل النخبة لم يذكر فيه شروط المتواتر، الشروط الأربعة التي ذكرها في الشرح. يقول: إنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل أي في النخبة، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسماء. هل هذا نعده اعترافا من الحافظ أن هذا يعني المتواتر فعلا ليس من صناعة المحدثين، أو نحسن الظن كما أحسن كثير من الشراح الظن وقالوا لماذا لا ليس من مراحل الإسناد؟ لأنه يقيني لا يحتاج إلى البحث فيه. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال سياق الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. لو كان هكذا يعني الغريب كيف فات هذا الشيء العزيز، كيف فات المحدثين إلى أن جاء الخطيب وذكرهم به؟ والصحيح الله أعلم كما ذكرنا في شرح البلكونية أن المتواتر ليس من مباحث الإسناد، وليس من مباحث المحدثين، وليس من الموضوعات التي طرحها وطرقها المحدثون، إنما هو شيء يبحثه الأصوليون، ومن الأصوليين أخذه المحدثون. وهذا سنقرأه في كلام ابن الصلاح بعد أن نقرأ كلام الحافظ. قال رحمه الله: ثانيا، ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة القوم وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقينية بصحته إلى قائل، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرة. قال الحافظ رحمه الله، ذكر ابن الصلاح، ابن الصلاح هو صاحب معرفة علوم الحديث، توفي سنة 643. ذكر الحافظ بصراحة أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، أي نادر، وجوده نادر، إلا أن يدعى على ذلك في حديثه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورد عليه الحافظ يقول: وما ادراه من العزة ممنوع، ما ادراه من الندرة ممنوع بل هو كثير، وكذا ما ادراه غيره من العدم، لأن بعض الأئمة قالوا المتواتر لا وجود له، كابن حبان رحمه الله وابن أبي الدم، وكذلك السمراني رحمه الله، السمراني صرح بأن هذا التقسيم أصلا من المعتزلة وغيره، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، يقول كل هذا ممنوع. لماذا؟ لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق، لأن أولئك العلماء يعني كان حصل منهم قصور ولم يطلعوا على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإيراد العادة أن يتواتروا على كذب أو يحصل منه اجتماع. يعني ذكر الحافظ هنا أمور ونسب إليهم القصور في هذه الأمور. أولا كثرة الطرق، يعني ما ذكروه من ندرة المتواتر أو عدم وجوده هذا منشأه قلة اطلاعهم على كثرة الطرق أولا. ثانيا قلة اطلاعهم على أحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبراد العادة أن يتواتروا على كذب. هم ما لاحظوا أو لم يدققوا النظر في أحوال الرجال التي تقتضي أن أولئك أو ذلك العدد يستحيل معه تواطؤهم على الكذب أو يحصل منهم إجحام. طبعا هنا من الصعب أن تنسب هذا إلى ابن حبان وأمثال السماني وأمثال ابن الصلاح، من الصعب أن تقول لهم يعني أن تستدرك عليهم وتقول عندكم قصور في الاطلاع على كثرة، وخاصة ابن حبان الذي حصر علم السنة كله في خمس سنوات، ألف كتابا لم يؤلف مثله أحد لا قبله ولا بعده، عصرها عصرا غريبا لم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد. السنة كلها جعلها خمس سنوات. طبعا كتابه التخاصيم والأنواع، التخاصيم والأنواع كل قسم فيه عشر أنواع، وثم كل قسم عشر أنواع وهكذا. الذي يريد، طبعا هذا الكتاب ألفه بهذا الترتيب ليسهل الحفظ، ليسهل الحفظ، فعسر على المحدثين الذين كانوا قد تعودوا على التصنيف على المسانيد أو على الأبواب، جاء بطريقة جديدة. ابن حبان توفي سنة 354 يعني فوق الخمسين، يعني هو تلميذ من أشهر تلاميذ ابن خزيمة، ابن خزيمة تلميذ البخاري حتى نعرف الطبقة يعني، وأشهر تلاميذه ومن أشهر تلاميذه الحاكم. جاء بهذا الترتيب ليسهل حفظ السنة. والمستهدفون أو طلاب الحديث يعني وجدوا في طريقته يعني صعوبة، فلذلك كاد الكتاب أن يفقد، كاد أن يفقد لولا أن بعض الأئمة رتبوه من جديد على الأبواب مثل ابن بلبان الحنفي وغيره. ولذلك أول ما طبع هذا المرتب، أما الأصل فجمعوه من الشرق والغرب في الأخير طبعوه بصروف الأصل، كاد أن يبقى. المتداول عند العلماء هو ما رتبه ابن بلبان، هو من الطبقة من القرن الثامن ابن بلبان. ابن حبان تنسب إليه هذا الشيء من الصرف. سنقرأ أيضا كلام ابن حبان، أيضا ابن الصلاح يعني تنسب إليه من القصور في الاطلاع على الطرق الصرف. ثانيا أن تتذكرهم أنهم قصروا في النظر إلى أحوال الرجال وصفاتهم، مع أن هذا ليس له دخل في عدد المتواتر. عدد المتواتر لا يحتاج أن ننظر فيه إلى أحوالهم ولا صفاتهم ولا، كما ذكر الحافظ سابقا، أليس كذلك؟ إذن هذا النقد قد لا يسلم للحافظ. ثم بدل أن يقول الفلان الحديث الفلاني ترى متواتر، جعلنا أيضا في معنى، لو قال الحديث الفلاني متواتر والفلاني متواتر ولو ذكر أمثلة أيضا لكان النقاد يعني كانوا يأخذونها بالتمحيص مرة أخرى، لأن يعني إذا كان البخاري ومسلم لم يسلم لهم بل جعلوا جعل كتاباهما أيضا يعني الناس نقدوه. فلو ذكر الحافظ مثالا كان الحفاظ ينظرون فيها، ولكن لم يذكر مثال، ولكن أعطانا طريقة. يقول: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث، يقول: لا أقول موجود فقط، وإنما يوجد بكثرة، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، مثلا الكتب الستة وغيرها المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه، مثلا اجتمعوا على إخراج حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا أكثرهم في طبقة لواء أبي داود، مثلا أبو داود أخرجه بطريق، والنسائي أخرجه بطريق، والبخاري أخرجه بطريق، الدارمي أخرجه بطريق، والسعيد بن منصور أخرجه بطريق، والكل أخرجه بطريق. لا شك أن الطرق تكثر، أليس كذلك؟ إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم للكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومن هو القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ومثل ذلك في الكتب المشهورة كذلك. ولكن هذا أيضا يعني قد لا يفيدنا في شيء. البخاري مثلا، البخاري أشهر رواته أربعة، أنا لا أتحدث عن مسلم الإمام أحمد، هذا المسلم بكبره برواية واحد عن الإمام أحمد، ونحن قلنا في المتواتر أن يستوي العدد من أوله إلى آخره، أليس كذلك؟ الذي روى المسلم عن الإمام أحمد واحد. طيب لو تعدد الطرق بعد هذا، نحن قلنا أن لا بد من استواء هذا العدد من أوله إلى آخره. البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أشهر رواته أو رواته فقط أربعة، رواه عن الإمام البخاري أكثر من 90,000، ولكن الرواة الذين عن طريقهم يروى الكتاب أربعة، والطريق الذي اتصل إلينا واحد الفرابي، اتصل إلينا عن طريق الفرابي. ماذا نقول؟ هل أن الطرق كثرت وتعددت وتشتت، ولكن في بعض طبقاتنا تظل هذه القلة، وينخرم هذا الشرط الذي ذكرناه من شروط الأربعة، أليس كذلك؟ إذن حتى هذا لا يفيدنا، لا يفيدنا إلا إذا ذكر الحافظ أن هذا مثال للمتواتر. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين والذين بعدهم، في كل طبقة العدد أقل شيء أكثر من أربعة، لا نطالبه بأكثر منهم. هذا لم يفعله الحافظ، بل أحالنا إلى هذه الطريقة التي يعني أقل ما يقال فيها أننا لسنا مؤهلين للنصر إلى المتواتر بنا. نحن الآن ننظر إلى كلام ابن الصلاح في المتواتر. يقول ابن الصلاح في المتواتر: طبعا أول ما يشار إلى الموضوع أن المتواتر، يعني لماذا نحن نشكل في هذا التقسيم؟ لأن التقسيم كما قلنا مرارا، هذا التقسيم ضرره أكثر من نفعه. ما الذي نجليه من هذا التقسيم؟ أن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وهو يفيد العلم، وغير متواتر وهو لا يفيد العلم. بهذا نكون ألغينا السنة النبوية عموما، أو أكثر السنة نلغيها منه. ولذلك هذا التقسيم أول من ذكره من المحدثين هو الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي متى توفي؟ سنة 463. ونرى تعليق ابن الصلاح على الخطيب البغدادي. يقول ابن الصلاح يقول ومن المشهور طبعا ابن الصلاح لم يذكر المتواتر كنوع مستقل لم يذكره في كتابه إنما أشار إليه في وهو في صدد الحديث عن المشهور. ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصول من يذكره؟ أهل الفقه وأصول طبعا ابن الصلاح. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشهر بمعناه الخاص. طبعا يرد في كلامهم تواتر كما ذكر البخاري رحمه الله تواتر الحديث عن رسول الله في رفع اليدين تواتر هذا يرد ولكن لم يذكر المتواتر بهذا المعنى. هذا المصطلح بهذا المعنى الخاص لم يذكره. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشهر بمعناه الخاص. وإن كان الخطيب الحافظ قد ذكره ففي كلامه ما يشير بأنه اتبع فيه غير أهل العلم. ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم ماذا؟ المتواتر. فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في روايته من أوله إلى منتهاه كما ذكر الحافظ. ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه سيطع. وحديثه طبعا المصطلح هنا يعني يظهر في منتهى التقدير والاحترام للخطيب البغدادي. شوف العدد كان بإمكانه أن يقول هذا ليس من مباحثنا ولكن مع ذلك مع اعترافه بأنه سيتعب إلا أنه يتحمل هذا التعب ويقول وحديث إنما الأعمال بالنيران ليس من ذلك بسبيل وإن نقله نعم وحديث إنما الأعمال بالنيران ليس من ذلك بسبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة. هذا الحديث نقله عدد التواتر وزيادة ولكن لأن ذلك طرا عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره. عمر بن الخطاب وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم وعن محمد بن إبراهيم انتشر الحديث. إذا ليس فيه شرط التساوي. نعم ثم يقول نعم حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنه. يعني هذه المحاولة هي التي تنفعه. فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم. ذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة. إذن الطبقة الأولى لا نشك أنها. وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره ولا يورث حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. هذا كله في طبقة الصحابة. قلت يقول ابن الصلاح وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد أكثر من 60 نفسا وفي بعض ذلك عدد التواتر. في بعض ذلك عدد التواتر يعني حتى هو شوف احتياط لله يقول في بعض ذلك عدد التواتر لا يجزم أنه هذا التواتر ونحن لا بد أن نرى أن في كل ذلك أن يكون عدد التواتر. بعض ذلك ينخرم الشرط. ثم لم يزل عدد الرواة في ازدياد وهلم جرا على التوالي والاستمرار والله مع كل هذا هل جزم أن هذا مثال؟ هذا الذي عقب عليه الحافظ ابن حجر. وأيضا كلامه طبعا هذا كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح ركز فيه على هذه المسألة وفيه طبعا نقد للحافظ في كثير من الأمور وينظر إليه كما ننظر إلى كتاب الحافظ طبعا هذا ليس من مستوى الحافظ ولكن القضية يعني أنا عندي قضية عقدية أكثر من قضية اجتماعية هذا التقسيم عندي تقسيم يعني ينسب السنة وكان هو بداية إنكار أخبار الآحاد كيف أنكر أخبار الآحاد بهذا التقسيم بعدما نشأ هذا التقسيم المحدثون إلى الآن يتعبون أي حديث يريدون أن يثبتوا أنه يفيد العلم يتعبون هذا يفيد العلم لأنه كذا صحيح أنه أخبارها إلا أنه فيه من القرائن كذا فيه من القرائن كذا كله لاستسلامهم لهذا التقسيم في هذا التقسيم كما ذكرنا ليس من المحدثين هو من الأصوليين والأصوليون شحنوا كتبهم بالمنطق حتى ذكر أحدهم أن من لم يحسن هذا العلم فلا يوثق بعلمه أصلا الغزالي ذكره في مقدمة المستصفى ولذلك نجد كتب الأصوليين نجدهم يعني يقدمون يذكرون كتبهم يبدأونها بمقدمات منطقية لأن هذه هي التي توصلهم إلى العلم ونحن عندنا هذه أسباب الجهل الذي يشتغل بالمنطق إن لم يتداركه الله عز وجل هذا يأخذه الغرور لأنه يظن أن العلم محصور في هذا وليس فيه شيء من العلم يهلك هذا ذلك ابن الصلاح له فتوى جميل أنه يحرم تعلم المنطق يقول يحرم تعلم المنطق طبعا هذه المسألة يعني هل يشهد تعلم المنطق هذه المسألة الذي يتعلم ليسلم من شره أو ليعلم مصطلحاته لا بس أما الذي يتعلم المنطق ليحصل العلم أو ليتوصل إلى العلم هذا سيكون أبعد الناس عن المنطق حتى الذين درسوا المنطق أنا أتحدث هذا عن نفسي الذين رأيناهم وهم متبحرون في المنطق سبحان الله تجد فيهم غرور لأنه يظن أنه يعني بي بي بي بي بتبحره في المنطق صار شيئا مختلفا عنده غرور ما عنده شيء مع ذلك عنده غرور هذه فائدة هذا العلم لأن حصول العلم في المنطق محصور على القياس والحد التصديقات لا تعرفها إلا بالقياس والمفردات لا تعرفها إلا بالحد كما هو في المنطق لذلك نحن أنا شخصيا أركز على هذه المسألة أقول أن هذا التقسيم لم يجني منه المحدثون أي فائدة كان شرا ووبالا على الحديث وعلى علمه من البداية وإلى الآن كل من يتعن علينا في هذه المسألة يتشبث ببعض أزيال هذه المسألة والمسألة من بدايتها يعني هي مسألة اعتزالية أخذت من الأصوليين أخذوا من المعتزلة كما صرح بذلك السنواني رحمه الله هو من الأصوليين نحن أخذناها كما صرح بذلك ابن الصلاح وممن أنكر وجود المتواتر أيضا ابن حبان كما ذكرنا يقول ابن حبان يقول فأما الأخبار فإنها كلها أخبار واحدة هذا يقول في مقدمة صحيح يقول نحن قلنا ابن حبان توفي سنة 354 يقول فأما الأخبار فإنها كلها أخبار واحدة لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استحال ذلك فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار واحد اثنان عن اثنان كل واحد منهما عن اثنين كل واحد منهما عن اثنين لاحظوا. وهذه سورة العزيز ولذلك سيأتي رد الحافظ بن حجر في مسألة العزيز سيشير إلى الرد على ابن حجر. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار واحد وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها. لاحظوا دقة ابن حبان لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. هل نقول لابن حبان عندك قصور في الاطلاع على تذكرون في دورة ابن حبان لما كنا نقرأ ابن حبان مرة أذكر حدثنا فلان في مرو وفلان في بغداد وفلان في كذا عشرة في حديث واحد عشرة شيوخ من بلدان مختلفة في حديث واحد يعني في حصر الطرق ابن حبان ولذلك ما أنه حذف بالتساهل إلا أنه لما يجرح طبعا هو في الجرح من المتشددين لأنه لما يجرح يستقص يقول هذا روايته في السنن كذا وكذا كذا رواية يحصل فهو دقيق في هذا ومتبحر. الخلاصة لا نستطيع أن نقول له أن عندك تقصير فيه كما أننا لا نستطيع أن نقول للحافظ نحن بين هؤلاء. ثم أيضا جاء أبو بكر الحازمي توفي سنة 584 قال ومن سبق مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. هذا كلام الحازمي. ثم ذكر ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر أو من قبيل الآحاد وإثبات التواتر في الآحاد عسير جدا لا سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. وأما الآحاد فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون علم فلا تعويل على مذهب الكوفيين في ذلك. وقد ذهب بعض أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه وعلى الجملة فقد اتفقوا على أنه لا يشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثر. هذا ذكرني بمسألة أيضا خطيرة طبعا لما قالوا السنة تنقسم إلى قسمين باعتبار السنة متواتر وآحاد والمتواتر يفيد العلم والآحاد تفيد الظن. كثير من الذين يخالفون هذا التقسيم قالوا لا الآحاد أيضا مع أنها لا تفيد العلم إلا أنها توجب العمل. هذا كله من فرور وذيول هذا التقسيم. وأنا أقول إذا لم يعني لماذا تقول لا يفيد العلم ولكن يوجب العمل لماذا توافقه من البداية يعني مع أنه ينفي وجود المتواتر إلا أن لاحظ تأثره بذيول هذه المسألة يوجب العمل. نعم احتمال الخطأ يعني هذا بالإجابة من غرب الظن ولا من العلم احتمال وقوع الخطأ مثلا لو مالك عن نافع من العمر تقول مالك يحتمل أن يقع من الخطأ فهذا الاحتمال هو الذي قاله أنه غرب الظن ولا يلزم بأنه هذا الاحتمال هو الذي ورد في مناظرة الشافعي لصاحبه. قال أنا أريد أن أنفي هذا الاحتمال. قال له كيف تنفي؟ قال بالقول بأنه لا بد أن يكون من بلدان مختلفة حتى لا يمكنهم الاتفاق على الكذب. رد عليه وقال له أنت اتهمته معنى كلامي. نحن هنا طبعا أولا لا نقيس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على الأخبار العامة، هذا دين. كل هذه الخدمة، وجود هذا العلم ووجود هؤلاء العلماء الذين يرحلون في سبيل العلم، هذا كله شيء سخره الله عز وجل لحفظ كتابه ولحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقيس أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على الأخبار العامة. فلذلك إذا غلب على ظنك، إذا غلب على ظنك بالنظر إلى صفات الرجال وبالنظر إلى كثرة العدد، طبعا كثرة العدد يفيد، يعني هو من القرآن لا شيء، ولكن نحن نقول ليس هو الشيء كله، يعني ليس هو هذا الذي نحن نتحدث عنه. إذا غلب على ظنك أن الخبر صحيح تحكم بموجبه، أما هذا الاحتمال القليل أنت غير مكلف في البحث عنه. وأيضا أحيانا هذا الاحتمال ينتفي، أنت لما تنظر في السند حتى هذا الاحتمال ينتفي وأحيانا يبقى، فماذا تفعل؟ تحكم بالشيء الذي يغلب ظنك فيه. أما إذا لم تستطيع أن تتوصل إلى نتيجة تقلد من وصل إلى هذه النتيجة إن كنت من إن لم تصل إلى النتيجة، أما إذا كنت من أهل هذا الفن تحاول ستصل إلى نتيجة، إما ستصل إلى أن غالب الظن أن الحديث حسن وصحيح وهذا هو الذي أنت مكلف به، أو تتوقف أو تجزم بأن هذا الحديث ضعيف. نعم، لأن هذا الاحتمال هو مستند هؤلاء الأصوليين، وهذا الذي ذكره الجويني أيضا. الجويني لما رد على المحدثين، طبعا ردودهم يعني نسأل الله السلامة، لما يردون على المحدثين لا يسمونهم باسم محترم، يقول الحشوية، أنت الذي حشوت نفسك بفلسفة اليونان، أنت أما المحدثون الذين يعني عملوا وكدوا واجتهدوا هم صاروا حشوية، ذكر يعني ذكرهم باسم الحشوية ورد عليهم بهذا الاحتمال. نعم، ثم يقول بعد ذلك جاء ابن أبي الدم الشافعي، توفي سنة 642 يعني قبل ابن صلاح بسنة، ابن صلاح توفي سنة 643، هذا توفي قبل بسنة. يقول: ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وجدت فيه شروط التواتر الآتي ذكرها فقد رام محالا. ثم ذكر الشروط، ثم قال: ومثل هذا لا يقع في الأحاديث النبوية. وبعدهم جاء طبعا الحافظ بن حجر ورأينا شروط المتواتر. طبعا ما ذكره الحافظ هو طبعا هذا الكتاب هو مصحف المتأخرين، ما ذكره الحافظ يعني في هذا الكتاب وهو العمدة في شروط المتواتر وفي ذكر كل ما يتعلق بالمتواتر. المتأخرون يعني هم آل على الحافظ، ولكن نحن عرفنا أن الحافظ بن حجر لم يؤلف في مصطلحه هو، وإنما ألفه في اصطلاح أهل الفن، ولذلك يهمنا مصطلحهم، معرفة مصطلح المحدثين، ولا يهمنا معرفة مصطلح الحافظ بالقدر الذي يهمنا معرفته. عرفنا أن هذا مصطلح الحافظ، ومن تأثر مثله من غيره من تأثر بالأصوليين عرفنا منهجهم وموقفهم، ولكن لا بد أن نعرف أن هذا التقسيم ليس من تقسيم المحدثين وليس فيه أي احترام للسنة النبوية. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر عن التطويل في هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني ينبغي أن يتنبه لها من يهتم خاصة بالعقيدة ومن يهتم بالسنة عموما.